بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل الزكاة تجوز في غير المدينة التي جمع المال فيها؟ الزكاة تدفع لفقراء البلد الذي فيه المال، لأن نفوسهم متعلقة بهذا المال الذي يشاهدونه، ولا ينبغي أن تنقل منه إلى غيره إلا إذا كان هناك أناس أحوج منهم، وإلا فأهل البلد الذي فيه المال هم أحق به من غيرهم. يقول السائل: كبرت أمي في السن، وكنت في كل سنة أطعم عنها لأنها لا تستطيع الصوم لضعفها، والسؤال: أما الآن فهي كالطفل في العقل، فهل يلزمني الإطعام عنها؟ الإطعام عمن يدرك في عقله ولا يستطيع الصيام في بدنه، إذا كان كبير في السن أو ضعيف وإدراكه موجود ويصلي، فحينئذ إذا لم يستطع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، كما فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصيام، كان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. وأما إذا كان المرء لا يدرك كحال أم السائل الذي يقول إنها كحال الطفل لا تدرك، فلا يجب عليها ولا على وليها إطعام، وتسقط عنها التكاليف الشرعية ما دامت لا تدركها كالصلاة والصيام، إلا الزكاة في المال لأنها حق الله في المال، فيخرج زكاة مالها إذا كان لها مال يخرجها وليها والقيم عليها، لا تسقط الزكاة في المال، زكاة المال لا تسقط، وإنما يخرجها القيم والولي عليها. يقول السائل: هل يلزمني الطواف في كل يوم بعد العصر، مع العلم أني مقيم في الحرم ولا أخرج إلا لطعام أو إلى المقبرة، فهل يجب علي الطواف عند العودة من خارج أسوار الحرم؟ لا يجب عليك الطواف كل يوم بعد العصر كما ذكرت. الطواف الواجب هو طواف العمرة وطواف الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وطواف العمرة واجب من واجبات العمرة، وأما ما عدا ذلك فلا وجوب، وإنما هو مستحب. وإذا دخلت المسجد الحرام من مكان ما فيستحب الطواف استحبابا لا وجوبا، فتطوف ثم تصلي ركعتين، وإن لم تطف وصليت ركعتين وجلست فلا بأس عليك، فالطواف مشروع ومستحب في كل وقت، ولا يمنع منه في وقت من الأوقات حتى ولا وقت النهي لا يمنع من الطواف، وإنما لا يقال بالوجوب أو أنه لازم، فإذا دخلت وطفت فحسن، وإن لم تطف وصليت ركعتين وجلست فلا بأس عليك. يقول السائل: رجل جمع مال زكاته فأعطى جزءا منه إلى الفقراء والباقي جهز به مسجدا، لا يجوز أن يدفع نصيب الزكاة لبناء المسجد، وإنما الزكاة بيّن الله جل وعلا أهلها وهم ثمانية، وليس بناء المساجد منها إلا على قول ضعيف لبعض العلماء رحمهم الله أن المراد بسبيل الله كل الأعمال الصالحة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك أن المراد بقوله جل وعلا وفي سبيل الله الغزاة المجاهدون في سبيل الله لقتال الكفار أو المرابطون، فما مال الزكاة لا يصرف في بناء المساجد، وإنما يصرف للأصناف التي ذكرها الله جل وعلا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8. والمراد بسبيل الله المجاهدون في سبيل الله. يقول السائل: ما حكم الإفطار بالسفر من غير مشقة آخذا بالرخصة؟ لا حرج عليه في الفطر، والصوم في السفر إن شق الصيام فالفطر أفضل، وإن لم يشق الصيام فيجوز للمرء أن يصوم ويجوز له أن يفطر. وقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان، يقول الصحابي: منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم إذا أريد للمسافر القوة فيستحب له الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من مكة من المدينة إلى مكة فاتحا بإذن الله، فكان الصحابة في طريقهم أول الأمر منهم الصائم ومنهم المفطر، ثم لما قربوا من القدوم إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر ليتقووا بفطرهم هذا على الجهاد في سبيل الله على قتال الكفار. يقول السائل: أبي متوفى وأريد أن أعتمر له، فهل يجوز وهل تجوز العمرة عن الحي الذي لا يستطيع أن يأتي إلى مكة لمرض أو نقص مال؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن أبيك المتوفى، وكذلك يجوز أن تعتمر عن الحي إذا كان العمرة نفلا أو كانت فريضة وهو لا يستطيع أن يأتي بنفسه لمرض أو فقر ونحوه. يقول السائل: إني مصاب بمرض الكلى ولا أقدر على الصوم ولا على الكفارة، فماذا أفعل؟ إذا كنت لا تقدر على الصوم فلا يكلفك الله به ولك أن تفطر، وإذا قدرت على الكفارة فأخرجها، وإذا لم تقدر فهي باقية عليك، متى ما استطعت أخرج ذلك، فإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: في صلاة الاستخارة بنية الزواج يحدث راحة وقبول من الرجل ولا يحدث من المرأة، وثم لنفس الرجل يحدث عدم راحة وقبول ويحدث للمرأة العكس، نرجو الإفادة عن صلاة الاستخارة. الاستخارة سنة مؤكدة لمن هم بأمر له شأن أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة ويأتي بالدعاء الوارد، ثم قد ينشرح صدره لهذا الأمر المتعلق به وحده فيمضي فيه، وقد ينشرح صدره لهذا الأمر المتعلق بغيره ولا ينشرح صدر الغير فلا يقبل، فيكون ذلك من فوائد الاستخارة، لأن المرأة قد ينشرح صدره للأمر الذي فيه ضرر عليه في عاقبته، فيجعل الله جل وعلا فيه من الموانع من جانب آخر، فإذا استخار كل واحد من الزوجين وأمر أحدهما ولم يؤمر الآخر فذلك من الموانع التي جعلها الله جل وعلا، حيث أنه لم ير الله جل وعلا في ذلك خيرا فجعل فيه مانع من طرف، ولا يلزم أن يكون الإقبال من الطرفين أو المنع من الطرفين معا، بل قد يجوز الإقبال من الطرفين، نعم، فيقبلان معا على هذا الشيء، وقد يجوز أن يوجد الامتناع من الطرفين، فنعم يكون نتيجة الاستخارة لم ير الله جل وعلا في هذا الإقدام على هذا الشيء خير فيمنع، وقد يكون الإقدام من أحدهما والامتناع من الآخر فيمتنع الأمر فيتوقف، ويكون ذلك من نتيجة الاستخارة من الطرفين. يقول السائل: هل تقليم أظافر اليدين والرجلين واجب قبل الشروع في العمرة؟ الجواب: لا، ليس بلازم، فإذا كان فيهما طول فيستحب التقليم لئلا يحتاج إلى التقليم وهو في النسك، وإن لم يكن فيهما طول فلا يلزم ولا يستحب في حقه ما دام قد قلم قبل وقت قليل قبل الدخول في النسك فلا يلزم، وإنما الذي يستحب له التقليم هو من في أظافره طول لئلا يحتاج إلى تقليمها وقت كونه داخل النسك في الإحرام. سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين شخص يقول أن إن الصلاة في المساجد التي بها مقامات الصالحين بدعة، وقال أيضا إن هؤلاء الصالحين الذين نتكلم عنهم ما هم بصالحين مثل البدوي، على الرغم من أننا نسمع عن كرامات لهؤلاء الصالحين مثل أنهم يحمون البلاد التي هم فيها. أولا، الصلاة في المساجد التي فيها قبور، إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة لا تصح في هذا المسجد لأنه بني على القبر أو في داخل المقبرة فلا تصح الصلاة فيه. وأما إذا كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه الميت فيجب نقل الميت من المسجد ولا يجوز استمراره فيه، بل ينقل إن كان مسلما إلى مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. هذا من حيث الصلاة. نقول: إذا كان المسجد أولا فالصلاة فيه صحيحة ويجب نبش القبر وإخراجه إلى المقابر، وإن كان القبر أولا والمسجد بني عليه فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، فالأحقية للسابق منهما. وأما من حيث قول السائل أنهم صالحون والآخر يقول غير صالحين، هذا لا يجوز على إطلاقه. أما الحكم بالولاية أنهم أولياء أو أنهم كذا وكذا رفع منزلتهم، فهذا الله أعلم بذلك. وأما من حيث الصلاح فصلاحهم لا يجيز لنا أن نستغيث بهم أو أن نسألهم، فممن اتخذ على قبره وثن يعبد من دون الله الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو الحسن سيد شباب أهل الجنة، ومنهم كعبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من أفاضل العلماء. لكن كون الرجل صالح لا يجوز لنا أن نتبرك به ولا أن نطوف حول قبره ولا أن نسأله ولا أن نستغيث به ولا أن نصرف له شيئا من أنواع العبادة، العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. وأما تسمية العموم بأولياء أو بصالحين فهذا لا يجوز، لأنه لا يدرى من في هذا القبر، أهو في روضة من رياض الجنة فهو عبد صالح لله جل وعلا، أم هو في حفرة من حفر النار شقي من الأشقياء عدو من أعداء الله. ليس كل ما اتخذ من دون الله أو معبودا مع الله يقال له صالح أو يقال له فاجر، فيهم صلحاء وصلاحهم لا يجعلنا نتوجه إليهم ولا نستغيث بهم ولا نسألهم، وإنما نحبهم لصلاحهم واستقامتهم ولعبادتهم لله جل وعلا. وأما صرف شيء من أنواع العبادة فهذا شرك أكبر، إذا صرف لهؤلاء شيء من أنواع العبادة خرج المرء من ملة الإسلام وإن صلى وصام وحج واعتمر، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم التي ظاهرها الصلاح لا قيمة لها لأنهم أشركوا مع الله غيره، والله جل وعلا يقول لأفضل الخلق على الإطلاق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لله وحده ولا يصح صرفها لغيره. فهؤلاء الذين يسألون أهل القبور ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد أو الحماية أو شفاء المريض أو رد الغائب، هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فعلى العاقل أن يتنبه وأن ينبه غيره لهذا الأمر العظيم. والصالحون يترحم عليهم ويدعى لهم لصلاحهم واستقامتهم ولا يدعون، ولا بأس أن يزاروا، فالزيارة الشرعية مستحبة. يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الزيارة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا حسن، هذا وارد في السنة. وأما أن نستغيث بهم أو نسألهم أو نتضرع إليهم أو نطلب منهم أمرا من الأمور وقد ماتوا فذلك شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وفي قول السائل إنه عرف أنهم يحمون مصر أو ينفعونها، هذا خطأ، والذي يحمي البلاد هو الله جل وعلا، وأما الأموات صالحين أو غير صالحين لا يحمون شيء، الميت ميت هو لا يخلو، إما أن يكون في روضة من رياض الجنة منعم لصلاحه واستقامته لا يدري عن الدنيا شيئا، أو هو والعياذ بالله في حفرة من حفر النار لأنه شقي. والميت لا يحمي ولا يدفع ضر ولا يجلب نفع، وإنما الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول السائل إذا تمت الصلاة على الميت في الحرم فهل تصح الصلاة عليه مرة أخرى في مسجد المقبرة من قبل بعض الذين لم يصلوا عليه في الحرم؟ لا بأس أن يصلى عليه في المقبرة مرة أخرى لمن لم يصلي عليه أولا، وصلاة الجنازة تصح في المقبرة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة، بخلاف الصلاة الفريضة والنافلة فلا تصح في المقبرة، وإنما صلاة الجنازة تصح. والصلاة على الميت أولا فرض كفاية، ثم إذا جاء من لم يصلي عليه سابقا ورغب في الصلاة عليه فلا بأس يصلى عليه في المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة أو الرجل الغلام الذي كان يقم المسجد، لما أخبر بموته أو موتها أمر صلى الله عليه وسلم أن يدل على قبرها أو قبره فدل عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يصلى على الميت جماعات، فرض الكفاية يسقط في الجماعة الأولى، ثم إذا وجد جماعات أخر لم يصلوا عليه ورغبوا في الصلاة عليه قبل دفنه فلا بأس أن يصلوا عليه. يقول السائل كنت جالسا أقرأ القرآن ثم قمت إلى الصلاة فوضعت المصحف بين يدي على الأرض دون أن أقصد إهانته فأنكروا علي، فهل في هذا شيء؟ لا بأس أن يضع المرء المصحف بين يديه وهو يصلي، لا حرج في ذلك، لأنه لا يقصد بذلك الإهانة، وضعه بين يديه على ما كان يصلي عليه، سواء كان يصلي على فراش أو على الأرض أو نحو ذلك، لا حرج في هذا لأنه لم يرد نهي في ذلك. والمسلم حينما يضع المصحف بين يديه لا يقصد من ذلك إهانته.